هذا نسب أو أصل ذلك نسب إلى بعض التابعين في الشام كخالد بن معدان وغيره، وأنكر عليه أئمة الحرمين واعتبروا ما فعلوه بدعة، واعتبروا أن ما فعلوه كان يركن لبعض الآثار الإسرائيلية التي لم تثبت عن سلف الأمة الصالح، لا الصحابة ولا من دون الصحابة من أهل العلم والفضل والعمل. فما بالكم بأن تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليلة النصف من شعبان كسائر الليالي، غير أن هناك أمر جعل العلماء يهتمون بهذه الليلة نظرا لحادثة عظيمة حدثت ربما كانت في هذه الليلة أو في غيرها، وهو الحديث الذي جاء في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه عن البراء بن عازب أنه بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة نزل في دار أخواله من بني النجار، ثم صلى متجها إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. والشك هنا من الراوي، الراوي شك لا يدري أقال صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا. والمعلوم عند علماء السير أن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر ووصل المدينة في شهر ربيع الأول، وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول في منتصفه أو قبل منتصفه بليلتين حوالي 13 ربيع أول. فإذا حسبنا 16 شهرا يتجه إلى بيت المقدس، فسيكون تحويل القبلة إلى المسجد الحرام في منتصف أو قريبا من منتصف شهر رجب، واحسبوها. أما إن قلنا 17 شهرا فسيكون تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام في منتصف شهر شعبان أو قريبا من منتصفه. وبناء على ذلك اشتهر أن تحويل القبلة حولت في ليلة النصف من شعبان. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه وهو إمام عمدة آل إليه علم السابقين في شرح البخاري وحرر الأمر تحريرا منضبطا، فحرر الأمر وحققه وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحويل في شهر رجب في منتصف رجب، بناء على تصحيحه من بعض الروايات الأخرى التي جاءت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بدون شك، هكذا بدون شك كما في رواية الإمام مسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، هذا جاء بدون شك. والرواية التي جاء فيها هكذا على القطع بدون تشكيك هي مقدمة على الرواية التي فيها التشكيك. فحرر الأمر رحمة الله عليه، وعليه جمهور أهل العلم من المحققين الضابطين، أيا ما كان الأمر، لأنه لن يترتب على ذلك شيء على الإطلاق. فالليلة التي انتقلت فيها القبلة هذه الليلة لم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة، وإن خصت بعبادة لنقل إلينا ولا تواتر إلينا. فلما لم ينقل دل ذلك على أن الصحابة لم يقوموا، وهم أكثر الناس حرصا على الخير، لم يقوموا بنقل شيء من ذلك على الإطلاق، ولا كانوا يهتمون بإحياء ليلة الإسراء والمعراج، ولا بليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بليلة تحويل القبلة. ولذلك تجدون أن هذه الليالي اختلف فيها، فلو كان الصحابة يقومونها لتوفرت الدواعي والهمم على نقل التوقيت وضبطه حتى ينقل إلينا بدون تشكيك. لكن قضية انتقال القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام هي قضية محورية،

بدأ بالتمهيد والتوطئة في ربع ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسول؟ واستمرت الآيات تمهد حتى قال سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. إذا بدأ بالتمهيد لماذا؟ لأن اليهود يلغون قضية النسخ. اليهود لغوا ألغوا قضية قالوا فيش حاجة في الشرائع اسمها نسخ. ليه؟ حتى يستتب لهم الأمر ويستمروا على ما هم عليه من باطل ويقولون لماذا يأتي رسول بعد موسى؟ لماذا ينسخ الشرائع؟ نسخ الشرائع معناه البداء، يعني رب العالمين بدا له شيء لم يكن قبل ذلك ظاهرا لرب العالمين، مع ان قضية النسخ معلومة ومعروفة بدليل ان شريعة موسى جاءت ناسخة للشرائع السابقة. بالنسبة اول شيء نقوله كله سيتفق معنا على قضية النسخ، ادم عليه السلام هو ابو البشر وحواء ام البشر، فكيف كان الزواج وقتئذ؟ كان الزواج من الاخوة، الاخ يتجوز اخته، هذا الامر اصبح منسوخا وملغى. هل يقول قائل لا، لا يوجد نسخ في الشرائع، وطالما كان ابناء ادم الاولين يتزوج الولد من البطن الاخرى، يتزوج هي اخته سواء جاءت من البطن الاولى او البطن الثانية هي اخته، ولا يجوز لو ان يتزوجها، كان في عصر ادم يجوز. لماذا؟ حتى تنتشر البشرية من اب وام. لكن بعد ذلك حرم الزواج من الاخوات، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم الى اخره. فاذا النسخ موجود في كل الشرائع منذ عصر ادم عليه السلام، وهم يعلمون هذا جيدا اليهود، وعندهم امور منسوخة هم يعتقدون. لكن حينما جاء محمد عليه الصلاة والسلام هم كانوا ينتظرونه اسرائيليا، كانوا ينتظرون ويظنون. مشكلة اليهود انهم يظنون ان ارادة رب العالمين تابعة لمشيئتهم هم وتابعة لارادتهم هم، ارادوا ان يرغموا القدر على ان يولي النبوة الاخيرة لمن؟ لبني اسرائيل. فلما ان خاب ظنهم وسعيهم وانتقلت النبوة من بني اسرائيل الى بيت اسماعيل، ومنذ عصر يعقوب والنبوة منحصرة في البيت الاسرائيلي، وختمت النبوة في البيت الاسرائيلي بمن؟ بالمسيح عليه السلام. ثم بعد ذلك انتظر اليهود ان يأتي نبي اخر الزمان من سلالة يعقوب، انتقلت النبوة الى بيت اسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانوا ينتظرون النبي على احر من الجمر، ولكنهم ينتظرونه من بيتهم. فلما ان جاء من البيت الاخر اختيارا واصطفاء من عند الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله اعلم حيث يجعل رسالته، حينئذ حقدوا وحسدوا البيت الاسماعيلي وعادوا العرب معاداة شديدة، لانهم كانوا يقولون عنهم الامميين ويتهمونهم بالجهل ويتهمونهم بانهم ابناء الجارية ويحتقرونهم. فكيف يأتي من البيت المحتقر عند اليهود كما يزعمون ويظنون، كيف يأتي من هذا البيت نبي اخر الزمان الذي تكون له الامامة؟ فحسدوا وحقدوا وعادوهم اشد المعاداة. ولذلك انتقلت النبوة من ايدي هؤلاء، فقالوا لا يوجد نسخ في الشرائع اصلا، فقضية الغاء النسخ من اجل هذا. فنزل التمهيد والتوطئة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فانتقال الناس من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام هذا أمر إما أن يكون مثله أو أفضل منه، بل هو أفضل منه. والدليل على ذلك بعد أن مهد بربع ما ننسخ يأتي بعد ذلك قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. انظر إلى التمهيد العظيم بعد قضية النسخ وتوضيحها إن سيحدث نسخ في الشريعة